نتذاكر في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل آية من سورة النور، يقول الله عز وجل فيها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية جاءت بعد الآيات التي فيها ذكر الاستئذان والأمر به، وبين الله عز وجل في الآية عظيم أمر البصر، فإن النظرة هي رائد الشهوة ورسولها، وحفظ النظر هو أصل حفظ الفرج، ومن أطلق بصره فيما حرم الله أورده ذلك موارد الهلكات. الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا الأمر إنما هو موجه للمؤمنين الذين صدقوا وأقروا، الذين عظموا الله عز وجل وعرفوا الله بأسمائه وصفاته، أولئك الذين يجاهدون أنفسهم على ترك أمر كهذا، أولئك الذين يريدون حفظ قلوبهم وحفظ أنفسهم من الفاحشة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والأصل في معنى الغض أن يلتصق الجفن، وأن لا ينظر الإنسان أصلا، ويدخل في هذا المعنى أيضا صرف البصر عما حرم الله، سواء صرف الإنسان بصره بأن غض من طرفه هكذا إلى الأرض، أو أنه صرف بصره إن كان النظر عن اليمين صرف إلى الشمال أو العكس بحسب حاله، فهذا أدى غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والغض هنا من الأبصار من هنا زائدة أو صلة جاءت تفيد التأكيد، وقيل جاءت تفيد معنى التبعيض، فكأن التبعيض هنا تبعيض للمبصر، فأنت لست مأمورا بغض البصر عن الكل، وإنما أبيح لك النظر إلى المحارم، وحرم عليك النظر إلى الأجنبيات. وتبعيض أيضا في المبصر، فأنت وإن أبيح لك النظر إلى المحارم فأيضا لا تستطيع في نظرك، وليكن نظرا إجماليا. وكذلك تبعيض في الزمن، فأنت قد تفاجأ فتنظر نظرة فجأة عن غير قصد، فعليك عندئذ أن تغض الطرف بعدها والنظر بعدها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد؟ قال: فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان في الأصل حذر من الجلوس في الطرقات، الأصل أن الإنسان لا يجلس في الطرقات ولا يداوم فيها لغير حاجة، لكن لما كانت حاجة الناس إليها ماسة لمصالحهم وأعمالهم قال: أعطوا الطريق حقه. ومن حق الطريق لمن جلس أمام معرضه أو أمام محله أو غير ذلك أن يغض بصره عما حرم الله. إن هذا أمر ليس قاصرا على شباب فقط، بل هو أمر للمؤمنين عامة، للصغير والكبير، لمن ظاهره الاستقامة وغيره، لكل مؤمن مأمور بغض بصره. فبعض الناس يقول: أنا رجل كبير ولا أنظر نظرة وانت شهوة، وإنما الأمر سهل وليس من وراء ذلك خطر. لا، الله عز وجل هو الأعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله الذي خلقنا يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، وعندئذ أمر أمرا عاما بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من هو التقي النقي الورع الطاهر الذي نشأ في عبادة الله وطاعته، قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا ليقطع الطريق عن أي إنسان يقول: أنا أنظر للمرأة وهي كأختي، أو أنا أنظر ولست أشتهي، أو غير ذلك. هذا أمر من رسول الله لعلي رضي الله تعالى عنه بذلك. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم أن جريرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصرف بصره، وفي رواية قال: أطرق بصرك. فهذا أمر بغض البصر وبصرفه، بعد أن يفاجأ الإنسان بنظرة فجأة يصرف بصره حتى لا تقر في نفسه وتترك أثرا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله سبحانه بدأ بالأمر بغض البصر، ثم ثنى ذلك بحفظ الفرج، لأن الوقوع في الفاحشة جريمة، والنظر وإطلاق النظر هو سبب من أعظم أسباب الفاحشة. فقطع الله عز وجل الطريق أولا دون الوصول للفاحشة، فكأنه يقول لك: إن أردت أن تمتثل حفظ فرجك فغض بصرك حتى يقيك الله عز وجل ذلك. فإن من أعظم الأسباب التي تثير الشهوة وتؤجج نارها وتوصل للفاحشة إطلاق البصر، فليحذر العاقل من إطلاق بصره، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، كما يقول ابن مفلح رحمه الله تعالى: إن الإنسان إن أطلق بصره فإن الشيطان يزين له المنظور إليه ويجمل له ذلك، فيرى غير المقدور عليه، يرى غير حليلته كأنها أجمل ما يكون دون نظر حليلها له. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المضي، والقلب يصدق ذلك كله أو يكذبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، ذلك أطهر لقلوبهم وأنقى لسرائرهم، ذلك أفضل لهم من أن يعيشوا فتنة والعياذ بالله. لذلك ما من إنسان غض بصره عن الحرام إلا وأورثه الله عز وجل نورا وبصيرة في قلبه وطهر قلبه، وما من إنسان تساهل وتهاون إلا أورث من ذلك فالله به عليم من فتن وفساد. ومعلوم أن الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الإنسان قد يقترف من الذنوب، ومع كل ذنب يذنبه يؤثر في قلبه كأنها سهام تصيبه، حتى يأتي ذنب. لما ظل الإنسان على ذنوبه ولم يراجع نفسه ولم يزكها، يأتي عليه ذنب فيقع في مقتل فيقع في فتنة عظيمة عافانا الله وإياه. يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن رجل يقال له عبدة بن عبد الرحيم، كان هذا الرجل حافظا للقرآن، وكان يخرج مع المسلمين للجهاد في سبيل الله، إلا أنه في ذات مرة والمسلمون كانوا يحاصرون حصنا للروم من النصارى، قد وقع نظره على امرأة من نصارى الروم داخل الحصن ففتن بها، فأرسل إليها كيف السبيل إليك، فقالت أن تترك دينك وأنت تنصر. فالرجل قد وقع قلبه في فتنة عظيمة فامتثل لها ودخل خبثة إلى الحصن وترك دينه وارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. لما علم المسلمون بذلك اشتد عليهم جدا، ثم رأوه داخل الحصن فقالوا له: يا عبده، أين صلاتك؟ أين قراءتك؟ أين جهادك؟ قال: أما إني أخبركم أني أنسيت القرآن كله إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ترك الله عز وجل له تلك الآية يعذب بها عافانا الله وإياه. جل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا رفق ولا حذر. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن أردت أن تستعين على غض البصر فلتستعن بقول الله سبحانه: إن الله خبير بما يصنعون. أن تعلم أن نظر الله إليك أقرب من نظرك إلى المنظور إليه. أن تعلم أن الله عز وجل رقيب، وأنه مطلع عليك، وأنه ناظر إليك سبحانه، وأنك ستقف بين يديه وتطلع على كل نظرة وكل همسة وكل كلمة. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. كم من إنسان ظاهره في عبادة، في صلاة، في صدقة، في حج، لكنه إذا خلى اطلع على ما حرم الله. في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم أناس منكم يصلون معكم ويصومون معكم، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله الله، فالله ناظر إليك ومطلع عليك، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. ليكن لك في هذا الشهر مجاهدة لنفسك، كما أنك قد أقدرك الله عز وجل واستعنت به فصمت ساعات طويلة عن الطعام وعن الشراب، فلتعلم أن ذلك ممكن، أن يصوم لسانك وأن تصوم جوارحك وأن تصوم عينك عما حرم الله عز وجل. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ودع أذى الجار، وليكن عليك في يوم صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا غض البصر وأن يرزقنا نورا في قلوبنا، وجزاكم الله خيرا.